بسم الله الرحمن الرحيم. الخالدية للصوتيات والمرئيات تقدم. نرحب بكم من جديد في الإصدار الثالث من مهرجان التربية الإنشادية من المملكة العربية السعودية منصور الجماعي. مرحبا بكم في حفلنا نحييكم خير نعطيكم، حي الله اللي جنى، حي الله اللي جنى، حي الله اللي جنى، حي الله اللي جنى جنى جنى. من دولة الكويت إبراهيم السعيد. أعلنوها دوما لا إله إلا الله، ورددوها قدما محمد رسول الله. فأعلنوها دوما لا إله إلا الله، ورددوها قدما. من المملكة العربية السعودية أحمد الغنام. ومهما فاتني منها قليل وعندي ما يوازن بالجبال، عقيدة شرعة ألقت عصاها وحطت رحلها بعد ارتحالي. بها من مملكة البحرين عبد الله المسلماني. يا قدس يا محبوبتي، لقد أتيت من الركاب، لقد أتيت أفل أشرعتي وأرتات الظلام، ها قد أتيت حدائي الآت من شعب يضام. من المملكة العربية السعودية عبد الله عوض. فؤادي المكروب قد داويت بمراهم التنزيل والقرآن، ونسيت أياما مضت وغصة في مهجتي وتنكر الخلان. من المملكة العربية السعودية عبد المحسن اللهو. تعالوا تعالوا ولبوا النداء، نداء الحياة ورب السماء، فإما لنبقى معا سعدا وإما لنرقى مع الشهداء. من المملكة العربية السعودية سمير البشيري. أمل يماطلني تعلم منك واقتبسا، نظرت بعين محترس وقد يكبو من. مهرجان التربية الإنشادية.